بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات هذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كان آخر حديثنا قبل الانقطاع الأسبوع الماضي إلى الدعاء الذي يدعو به الإنسان فيما يسمى بالملتزم، وقلنا بأن ذاك وارد عن ابن عباس ولم يصح في ذلك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا حرج في أن يلصق الإنسان بدنه وكفيه ووجهه بالملتزم ويدعو، إلا أننا قلنا أنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، مراده أي مراد المؤلف، مراده أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، إنها حائض ممنوعة من دخول المسجد، فتقف على باب المسجد. من الداخل ولا من الخارج؟ خارج. فتقف على باب المسجد وتدعو بالدعاء المأثور عن ابن عباس، وتدعو بالدعاء المأثور عن ابن عباس أو بما أحبه، أو بما أحبه، وليس على هذا العمل دليل من السنة. يعني كلام المؤلف رحمه الله تعالى بأن تقف على الباب وتدعو ليس عليه سنة، وليس على هذا العمل دليل من السنة. فإن صفية رضي الله عنها، فإن صفية رضي الله عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. هل قال تقف على الباب وتدعو؟ لا، قال فلتنفر. فإن صفية لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. رواه البخاري ومسلم. ولم يقل فلتأتي إلى المسجد وتقف ببابه، ولم يقل فلتأتي إلى المسجد وتقف ببابه. قال الشيخ العثيمين في الممتع، قال الشيخ العثيمين في الممتع الجزء السابع صفحة 404، لا دليل، لا دليل على أن الحائض تأتي وتقف بباب المسجد، لا في دليل، لا دليل على أن الحائض تأتي وتقف على باب المسجد أو تقف بباب المسجد وتدعو بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد أفاضت، قد أفاضت، قال فلتنفر. قد أفاضت، قال أفاضت، يعني لما قالوا حاضت قالوا بأنها قد أفاضت، قال فلتنفر. نعم نعم إيه نعم، قد أفاضت قال فلتنفر، ولم يقل فلتأتي إلى المسجد ولم يقل فلتأتي إلى المسجد وتقف ببابه وعلى هذا لا يجار كلام للشيخ وعلى هذا فيكون هذا القول ضعيفا لا يعمل به فيكون هذا القول ضعيفا لا يعمل به يعني وقوف الحائض بالباب هذا ليس عليه دليل ولا يعمل به ولا يعمل به قوله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة المشروعة الزيارة المشروعة هي الزيارة التي لا يشد لها رحل هي الزيارة التي لا يشد لها رحل لأن الرحال لا تشد إلا إلى المساجد الثلاثة إلى المساجد الثلاثة الحرام والنبوي والأقصى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث متفق عليه والأصل في مشروعية الزيارة والأصل في مشروعية الزيارة هو قوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت رواه مسلم وأما حديث من حج فزار قبري حديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي من حج فلم يزرني فقد جفاني فهما حديثان موضوعان يعني حتى ما هم ضعيفان موضوعان أي مكذوبان على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرع أن تكون الزيارة بعد الحج أو قبل الحج فليس لها ارتباط ولا يشرع أن تكون الزيارة بعد الحج ولا قبل الحج فليس لها ارتباط بمنافك الحج إلا إذا أراد أن يسلم من سفر آخر، مثل إنسان آت من بلاد بعيدة، ما السفر ميسر له إلا إذا أراد أن يسلم من سفر آخر فلا بأس من زيارة المسجد للصلاة فيه، فلا بأس من زيارة المسجد للصلاة فيه، ثم يزور القبر بعد ذلك، ثم يزور القبر بعد ذلك. قالت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 6854 6854 المجلد 11، صفحة 364، صفحة 363 و364، صفحة 363 و364. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام اللجنة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة ما لها ليست لازمة ولا واجبة ولا علاقة بالحج لا قبل ولا بعد، سنة لعموم أدلة الحث، لعموم أدلة الحث على زيارة القبور، لعموم أدلة الحث على زيارة القبور. لكن دون شد الرحال إلى ذلك، دون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره، لا زال كلام اللجنة، فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها، ممن لا يعد انتقاله سفرا، ممن لا يعد انتقاله سفرا. أما السفر لزيارة قبره فلا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بقوله لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فإذا سافر إلى المدينة لحاجة يعني ليس زيارة، لحاجة من تجارة وطلب علم، من تجارة وطلب علم ونحو ذلك، أو سافر إليها للصلاة في المسجد النبوي صلى أولا ثم زار النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية، فصلى وسلم عليه، يعني يقصد اللجنة هذه الصلاة أو نعم هذه الزيارة، فصلى وسلم عليه وسلم على أبي بكر وعمر وترضى عنهما ودعا لهما دون أن يتمسح بالقبر، ما أحسن والله صفاء التوحيد، دون أن يتمسح بالقبر أو بما حوله أو يقبل شيئا من ذلك، ودون أن يدعوه، يدعو الرسول عليه السلام، ودون أن يدعوه أو يستغيث به، هذا التوحيد الخالص، أو يستغيث به فإن دعاءه والاستغاثة به فإن دعاءه والاستغاثة به بعد وفاته كدعاء غيره من الأموات، وذلك شرك أكبر. انتهى كلام اللجنة. قوله لا يدعو الله عند القبر ليس من التوسل إلى الله عز وجل التوسل بالمقبورين، لا، نعم. قوله سيأتي معنا الظاهر كلام للشيخ ابن باز أنه يقول ويدعو الله في مكان آخر، نعم. قوله وقبري صاحبيه، وقبري صاحبيه، صاحباه هما أبو بكر وعمر، رغم أنوف الرافضة ما يحبون أبو بكر ولا يحبون عمر، قاتلهم الله، سبحان الله. النبي يقول اقتدوا بالذين بعدي، نعم. صاحباه هما أبو بكر وعمر، وزيارة قبريهما مع قبره صلى الله عليه وسلم، مع قبره صلى الله عليه وسلم، وكيفية الزيارة، وكيفية الزيارة أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبر. ليش يستقبله؟ إن سلام وليس دعاء. ويستقبل القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، إلا رد الله علي روحي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم على صاحبيه، هذه كيفية الزيارة، ثم يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر فيقول السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر، وقد كان ابن عمر إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال الشيخ ابن باز في فتاواه المجلد السابع صفحة 410 يزوره ويصلي عليه، يزوره ويصلي عليه. والسنة أن يستقبل القبر ويسلم عليه، ثم يسلم على صاحبيه رضي الله عنهما، وإذا أراد الدعاء لنفسه فإنه يستقبل القبلة في مكان آخر، لأن ليس من يعني أسباب الإجابة التوسل إلى الله بالمقبور، لا، فإنه يستقبل القبلة في مكان آخر. انتهى كلامه رحمه الله. وأما النساء لا في مكان آخر، أنه يخشى أن تتخذ المقابر وسائل. وأما النساء فلا يشرع لهن الزيارة ولو بلا شد رحل، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، رواه أحمد وأهل السنن، وصححه أحمد شاكر. الألباني ما صححه، لكن صححه أحمد شاكر، وتصحيح أحمد شاكر معتمد. اللي صحح الألباني زوارات، لذلك يرى بأن زيارة القبور لا حرج، لأنه قال زوارات أي المكثرات، لكن زائرات حتى ولو زيارة واحدة. لكن الحديث صححه أحمد شاكر وهو معتمد في التصحيح. قالت اللجنة الدائمة في الفتوى 1981 المجلد التاسع صفحة 102: أما بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهن عموما ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنها. انتهى كلام اللجنة. وقال الشيخ ابن باز في مجموع فتاوى المجلد 17 صفحة 412 صفحة 412 أما النساء فلا تجوز لهن زيارة القبور، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ويدخل في ذلك قبره صلى الله عليه وسلم. تهيمين في الممتعة، ويدخل في ذلك قبره، ويدخل في ذلك قبره صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ العثيمين في الممتع: الصحيح أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب. انتهى كلامه رحمه الله. بس لا يطلع المنافقين على هذا الكلام، يستنكرونه استنكارا كبيرا، يعني أصبحت النصوص الشرعية عندهم مطرحة، يطرحون النصوص الشرعية الواردة، يعني هم يجعلون الدين عصري، يعني النصوص هذه يطرحونها. أسأل الله أن يقتلهم وأن يجمد الدماء في عروقهم وأن يشغلهم بأنفسهم وأن يخرس ألسنتهم، إنه على كل شيء قدير. قوله وصفة العمرة، وصفة العمرة، نحن نتكلم عن الشرع والحاصل غير. ما إذا يزورون على كلام المشايخ لا، أي ولو كان نحن نقرر السنة، لا نقرر الواقع، نقرر السنة. نعم، تفتحون علينا باب، تفتحون علينا باب. ها، لا إذا وديت نسائك لا يزوروا. نعم، مرور طيب، أما زيارة لا. مثل هي في السيارة، في السيارة مع زوجة مرة في السلم. عائشة نعم قالت: ماذا أقول إذا مرت؟ فأخبرها. نعم، لأنها لم تزور هي، لأنها لم تزور. قوله وصفة العمرة، وصفة العمرة، لما فرغ المؤلف من بيان صفة الحج انتقل إلى بيان صفة العمرة. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا التعبد لله، التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. وحكمها واجبة على الراجح، ليست سنة. إذا قلنا واجبة تلزم ولا ما تلزم؟ تلزم، وهي واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم. وفي الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم عن النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم عن النساء: عليهن عليهن وش معنى الواجب؟ عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد، رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح، رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. أمر حج عن أبيك واعتمر، رواه أهل السنن إلا النسائي بسند صحيح. قالت اللجنة الدائمة في الفتوى، طبعا أقدم كلام اللجنة لأن فيها خمسة والآن فيها ثمانية، كان فيها أربعة ثم خمسة والآن فيها ثمانية، فأقدم كلامهم لأنها تجمع مجموعة من العلماء. قالت اللجنة في الفتوى 8872 المجلد 11 صفحة 316 العمرة في الإسلام واجبة مرة واحدة في العمر، واجبة مرة واحدة في العمر على أهل مكة وغيرهم لعموم أدلة الوجوب. انتهى كلام اللجنة. وقد سبق بيان ذلك، يعني سبقا بينا ذلك. وصفة العمرة أي الكيفية التي تؤدى بها العمرة، أي الكيفية التي تؤدى بها العمرة. قوله أن يحرم بها، مراده بالإحرام نية الدخول في النسك، وهو ركن من أركان العمرة. وكيفية الإحرام أن يقول لبيك عمرة، وإن اشترط للحاجة فلا بأس، وإن اشترط للحاجة فلا بأس، يعني مرض أو صدم أو انقلاب، نعم، فلو اشترط فلا بأس. قوله من الميقات، هذا مكان الإحرام لمن كان من خارج المواقيت، وهو الإحرام بالعمرة من الميقات الذي يمر به، من الميقات الذي يمر به. وقد مضى بيان المواقيت، ما نحتاج إلى الإعادة، وقد مضى بيان المواقيت. ومن حاذاه بطائرة أو سفينة فيحرم بالمحاذاة، فيحرم بالمحاذاة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن، هن لهن ولمن أتى عليهن. من غير أهلهن ممن أراد العمرة. رواه البخاري ومسلم. قوله أو من أدنى الحل، أو من أدنى الحل من كان داخل المواقيت، يعني هذا اللي داخل المواقيت ما هو خارجها، اللي سبق اللي خارجها، والآن هذا نقاس الذي داخل المواقيت، وهم على قسمين، يعني الذين داخل المواقيت على قسمين، وهم على قسمين. الأول من كان خارج الحرم فميقاته من مكانه الذي هو فيه، يعني هو داخل المواقيت وخارج الحرم، يعني في الحل، داخل المواقيت في الحل، من أين يحرم؟ فميقاته من مكانه الذي هو فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، فمهله من حيث أنشأ، مهله الهلال يعني لبيك، قال أهل بالتوحيد، فمهله من حيث أنشأ، متفق عليه. القسم الثاني من كان داخل الحرم، من كان داخل الحرم فميقاته للعمرة من الحل، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر: اخرج بأختك إلى الحل. رواه البخاري. اخرج بأختك إلى الحل، رواه البخاري. وفي الصحيحين أمرها أن تخرج إلى التنعيم، وفي الصحيحين أمرها أن تخرج إلى التنعيم. قوله لا من الحرم، لا من الحرم أي لا يحرم المكي من مكة، بل يخرج إلى الحل. ليش يخرج إلى الحل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى وين؟ إلى الحل. نعم. وأعمال العمرة كلها تؤدى فين؟ الحرم. والحج يجمع بين الحل، الحاج بين الحل والحرم، وكذلك المعتمر يجمع بين الحل والحرم إذا أحرم من الخارج. نعم، يجمع بين الحل والحرم. وينبغي للمحرم، ايوه، بل يخرج الى الحل، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تخرج الى الحل. نعم. وينبغي للمحرم ان يجمع في احرامه بين حل وحرم، بين حل وحرم. قال الشيخ الفوزان في الشرح المختصر: المجلد الثاني صفحة 555 أعطي الأخير ترى الأخير ما جاهم شيء صفحة 555 هناك خير أخير الأخير يا رب للغسل من عبد الرحمن الأخير ما أعطي 555 والمفروض هذا كلام الشيخ والمفروض في المحرم أن يجمع في إحرامه بين حل وحرم انتهى كلامه حفظه الله قوله فإذا طاف فإذا طاف هذا الركن الثاني من أركان العمرة وهو الطواف بالبيت ويشترط في طواف العمرة ما يشترط في طواف الحج وقد سبق بيان ذلك قوله وسعى هذا الركن الثالث وهو السعي بين الصفا والمروة ويكون كسعي الحج قوله وقصر حل هذا واجب من واجبات العمرة هذا الواجب الوحيد وهو التقصير أما السعي فهو ركن هذا واجب من واجبات العمرة وهو حلق الرأس للرجل طبعا هذا واجب والإحرام من الميقات المعتبر واجب وهو حلق الرأس للرجل لأنه أفضل أو تقصيره خصوصا إذا كان قريبا من الحج مثل أخذ له عمره يوم 3/12 يحلق ولا يقصر الأفضل يقصر نعم والمرأة تأخذ بقدر أنمله من رؤوس الشعر وبالحلق والتقصير وبالحلق أو التقصير يحل من العمرة لأنه انتهى من أفعالها وعلى هذا فمناسك العمرة 4 إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير قوله وتباح كل وقت وانتبه معي لهذه العبارة يأتي عندنا كثرة العمرة حط عمره لأمه عمره لأبوه عمره الجدة عمره الخالصة عمره للجماعة وصباح كل وقت قوله وصباح كل وقت مقصوده ما هي سيلة إلا بعد الأذان مقصوده أن العمرة اسمحوا له في سؤال واحد وهو آخر سؤال نعم إذا كان قبل الطواف لا حرج إن كان بعد الشروع في الطواف لا، أي قبل الطواف نعم، لكن بعدها لا. خلاص أنا أقول سؤال واحد، مقصوده أن العمرة لا تتقيد بزمن كالحج، بل تباح في أي وقت من السنة، بل تباح، ما هو تباح؟ تبون تبيعون العمرة؟ بل تباح في أي وقت من السنة، لأنها ليس لها وقت محدد، ويجوز تكرارها في العام أكثر من مرة. طبعا سفرة، نحن نتكلم عن الذي ليس له سفرة، يعني كل عمرة بسفرة، هذه ما فيها حرج. نعم، ويجوز تكرارها في العام أكثر من مرة، بل ويجوز تكرارها في الشهر أكثر من مرة، ما فيها 40 يوم. بعض الناس يقول 40، بس هذه مدة النفاس، لا، بس عند المعتمر حدد 40 دي أصبحت معلقة، كله 40 40 40 40 40، لا إله، حتى الساحر يقول اجلس في البيت 40، يعني لا تكلم أحد ولا تشوف أحد ولا تشوف نور ولا تشوف ماء ولا تشوف ولا تشوف. لا، كثير من الناس يسألون هل بين العمرتين 40؟ لا، ويجوز تكرارها في الشهر أكثر من مرة، فإن عائشة اعتمرت مع حجتها واعتمرت بعد حجتها، لكن ترى عائشة واحد من 100,000، لأنها رضي الله عنها ليش اعتمرت؟ لأن هي جاءت بعمرة إيش؟ مستقلة، لكن حاضت فكان العمرة مع الحج، هي تريد أن تأتي بعمرة مستقلة، فأذن لها فقط، أخوها مشى معها للتنعيم والطواف والسعي وما اعتمر. نعم، واعتمرت بعد حجتها، وليس في الشرع، وليس في الشرع تحديد زمن بين العمرتين، تحديد زمن بين العمرتين. وأما تكرار العمرة، هذه المشكلة اللي عندنا، وأما تكرار العمرة في السفرة الواحدة، يعني ينتهي من العمرة ويروح التنعيم، وينتهي من ويروح التنعيم، وأما تكرار العمرة في السفرة الواحدة فهو خلاف السنة، فهو خلاف السنة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، ولا أحد من أصحابه. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: يكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، فذلك بدعة. الله أكبر، شيخ الإسلام هذا عجيب. ويكره، قال شيخ الإسلام: يكره الخروج من مكة لعمرة، لعمرة تطوع، وذلك بدعة. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال كلام شيخ الإسلام، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على عهده، ولا أصحابه على عهده، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها، ولم يأمر عائشة بها، بل أذن لها بعد المراجعة، لأنها راجعته كثيرا، بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها، تطييبا لقلبها. وطوافه بالبيت، هذا كلام شيخ الإسلام، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا، يعني اتفاقا بين من؟ بين العلماء. لو أن إنسان جلس يطوف واحد راح يأخذ عمره، في الأفضل اللي يطوف. قال وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا، انتهى كلامه. وقال ابن القيم التلميذ البار، نعم، وقال ابن القيم وأما عمرة الخارج إلى الحل فلم تشرع، وعمرة عائشة زيادة محضة ولم يشرع إلا عمرة مع الحج أو مفردة بسفر، يعني يأتيها الإنسان بسفرة مستقلة. لا يزال كلام ابن القيم لا من الحرم، يقول ما تؤخذ من الحرم، لا من الحرم. وفي إجزاء العمرة من التنعيم نزاع، هذا كلام ابن القيم، وفي إجزاء العمرة من التنعيم نزاع، يعني خلاف، يعني فيه علماء يقولون بأن العمرة من التنعيم لا تجزئ، فيه يقول نزاع، وفي إجزاء العمرة من التنعيم نزاع، انتهى كلامه رحمه الله. وذكر ابن تيمية في الفتاوى أنه يكره تكرار العمرة باتفاق السلف، يكره تكرار العمرة باتفاق السلف. وقال الشيخ العثيمين في الممتع المجلد السابع صفحة 407 وما يفعله العامة الآن، ما عندهم عامة بدهم طلاب علم، وما يفعله العامة من تكرار العمرة، سبحان الله، أليس أن هذا رفق للناس، رفق حتى برمضان يأتي كل واحد يتطوع ويؤذي الناس بالزحام والوداع كذلك. احنا اخذنا طواف الوداع في العمره ولا بعد ياتي ان شاء الله. نعم. وما يفعله العامه الان من تكرار العمره ولا سيما في رمضان خلاف ما عليه السلف، انتهى كلامه رحمه الله. يعني تكرار العمره نعم من التنعيم أو من الحل خلاف ما عليه السلف. طبعا ما نقدر نقول الناس ما تجوز، كلمة ما تجوز هذه، لكننا نقول لهم خلاف ما عليه السلف، نقول ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه ولم تكن عند السلف رحمهم الله. نعم. والأولى الاتباع، وهذا أمر مطلوب، فيه تخفيف على الناس وفيه تيسير على الناس، ويحبذ بأن يعلم الناس السنن، يعني أقصد السنن يعني السنة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ينبغي أن يكونوا عليها. قوله وتجزئ عن الفرض، أي هذه العمرة تجزئ عن عمرة الإسلام، سواء كانت في أشهر الحج أم في غيرها، يعني إذا أدى هذه العمرة أجزأته عن عمرة الإسلام، سواء كانت مع الحج وفي أشهر الحج أم في غيرها، لأن المسلم تجب عليه العمرة مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر وقد أتى بها صحيحة. أظن بين أيديكم الإعلان عن محاضرة الثلاثاء، ونأمل حفظكم الله أن يعلق وأن يدعى، جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. الله أكبر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه. أحبتي، بين أيديكم هذا الإعلان من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لمحافظة سني شمشير، دعوتكم لحضور المحاضرة التي لمحدثكم بعنوان أجمل اللحظات في قضاء الأوقاف في جامع مريع أبو دبيل بحي النسيم بمخطط هيف يوم 3/16/4429، بعد صلاة المغرب. هي أول محاضرة تقام في هذا الجامع لأنه جديد، وقد وضعوا رسما لهذا الجامع جزاكم الله خيرا، ولذلك نعلم بأنكم أهل حرص على إبلاغ الناس بهذه المحاضرة، خصوصا أنها تعلق بالأوقات وما الذي ينبغي أن يشغل به الوقت. فنسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. وقد وضعوا رسما، وأظن الرسم هذا لعله معلوم لديكم إن شاء الله. في كذلك يعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة عسير عن إقامة درس للشيخ عبد الله بن مبارك الأحمري بعنوان وقفات مع السيرة النبوية يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة العشاء لمدة ثلث ساعة في جامع ابن عيفة بالمنفق. ويعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف منطقة عسير عن إقامة محاضرة الشيخ علي بن حسن الألمعي بعنوان العقيدة الصحيحة في مواجهة التحديات بعد صلاة المغرب يوم السبت في جامع ابن عيفة يوم 20/4/1429. ونسأل الله أن يكثر هذه المحاضرات وأن يجزي الإخوة في فرع الوزارة في منطقة عسير خيرا. أول سؤال يقول: ما قولكم فيما ورد عن أن السيدة عائشة رضي الله عنها والله كانت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تخفف ملابسها حتى بعد موت أبي بكر وتركت التخفيف بعد موت سيدنا عمر؟ ما أدري عن هذه القصة. هذا واحد. إذا صحت فنحن نأخذ من النبي ما نأخذ من عائشة، وعائشة على رؤوسنا رضي الله عنها وأرضاها. لكن الأمر عجيب، عندما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، ويأتي إنسان يقول عائشة كانت تزور القبر. يمكن عائشة ما وصل إليها الحديث، يمكن عائشة ما وصل إليها الحديث. ها؟ يعني بهذه الصفة نحن نحتاج إلى أن نتثبت. وصح أنه مات في حجرة عائشة ودفن في مكان موته، لكنها ما تتعمد، وحتى وإن حصل فعائشة لو حصل منها ذلك فهي تفعل ذلك لعدم، يعني ربما أنه لم يبلغها الحديث. والحديث حجة، والحديث يقدم. ولذلك من حقوق النبي علينا عليه الصلاة والسلام هو ألا نقدم على سنته شيء، وألا نقدم على قوله قول أحد من الخلق، قوله المقدم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وبعد موته لا نقدم على سنته شيء، فإنه عليه الصلاة والسلام جاءنا بالسنة كاملة. نعم، وسنته مقدمة، وهو عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله بأن نرجع إليه وأن نأخذ عنه. فأقول القصة أنا غير لا أعلم عنها شيئا، وإن ثبتت فتعذر عائشة بأن فعلا بيتها مات النبي فيه، وقد تكون في بيتها. والأمر الثاني أن ربما لم يبلغها الحديث. هل الصحابة كلهم رضي الله عنهم هل بلغهم يعني الأحاديث الواردة كل عن النبي؟ لا. عمر رضي الله عنه لما قدم بلاد الشام والطاعون يحسد في الناس قال قوم ادخل فإنه لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال قوم لا تدخل لأن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة، قال بل لا أدخل. وفي حديث أصلا قال أما أنا فلا أدخل. فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم خارجها فلا تدخلوا، وإذا كنتم داخلها فلا تخرجوا. فالعمر معنى ذلك أنه ما علم بالحديث، ما علم. وحديث كثيرة نعم، فيعذر ما لم يبلغه الحديث رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أبداً أبداً ما بني القبر لم يدفن في المسجد، القبر في حجرة عائشة، لا القبر في بيته، قبره لأنه ورد، نعم قال عليه السلام كل نبي يدفن في مكان موته، فدفن في مكان موته في بيته. التوسعة جاءت من قبل الخلفاء بعده، التوسعة جاءت من قبل الخلفاء، لم يأذن لهم بذلك، لكن مع هذا يعني ترى أمر يعني مثلث، اللي يصلي ترى ما يستقبل القبر. الشيخ العثيمين حللها تحليل ممتاز وقال بأن يعني فيه مثلث على القبر في المسجد، بمعنى أن المصلي ما يستقبل القبر حتى ولو من خلف، حتى لو من خلف. ثم بين بأن يعني لو رجعت إلى كلام الشيخ ابن عثيمين تجد بغيتك في ذلك. نعم يا خالد ولا قد راح. البارحة كان عندي كلمة في البخاري العشاء، فجاءني رجل وقال أنا يعني في المسعى لم أجد حلاقين، يقول فجاءني أحد أهل المقصات، قصيت من هنا من هنا من هنا من هنا، وش العمل؟ قلت جامعت زوجتك ولا ما جامعت؟ قال لا. قلت البس ثياب الإحرام واذهب قصر رأسك كله، لأن هذا هو الصحيح. هذا أخذناه يعني أخذناه في في في على أنها لا يجزي، بل لا بد من تعميم الرأس، والأخذ من البعض لا يجزي. فلذلك ينبه على الناس مثل هذا، لأنها ما يعتبر هذا تقصير، تقصير في العمل صح، لكن أما تقصير في الشعر ما قصر. فينبه عليه على هؤلاء بأنه لا بد من تعميم الرأس بحلق أو تقصير لازم. نعم وانت في بيتك. بسم الله ما شاء الله من هذا الفقه، هذا فقه المنافقين هذا الزمان، يعني شيء عجيب، يعني يجمع الظهر والعصر بغير إذن شرعي وهو في بيته. هاي يجوز لما دام في بيته، ما يجوز حتى يفارق البنيان، حتى يفارق البنيان لما هو في بيته لا يزال مقيما، ما يجوز له يجمع ولا يجوز له يقصر. إذا فعل هذا الإنسان فهو مخطئ خطأ كبير، يعيد الظهر يعيد العصر وعليه إثم عظيم جدا. نحن ما نأخذ الأقوال، نأخذ أنا أسألك سؤال، هذا اللي جالس في بيته راجل مسافر ولا مقيم؟ ما عليه، عندنا الدين معتبر، ما عليه نختلف على رسل، لكن الدين عندنا المعتبر نرجع له. الآن وهو في بيته إيش أسميه؟ مقيم. حكاية نية مانية له، يقول في بيته، لا في بلد السفر ما غير هذه، في بلد السفر ما فيها مشكلة، لكن في بيته أصلا ما هم سافر، أصلا جالس في بيته ما هم سافر. ها هم سافر يخرج مثل أذن الظهر وأنا هنا ومشيت وتعديت من الركب وقصرت، عاد هذه فيها خلاف. بعض العلماء يقول لا، لأنه أذن المؤذن في بلدك ووجبت الصلاة في بلدك لا تقصر، وبعضهم يقول لا حرج، عاد هذه مسألة فيها. لكن لما وأنت في بيتك وترقد إلى العشاء الطامة في الكبرى جد ترقد إلى العشاء، هذا رجال مصيبة أعظم. اللهم الطف بنا من هذا الفقه الآيات. لا ما يجب، يجب عليه أنه يصلي الجماعة حتى ولو كان في بلد السفر، يجب إذا كان عنده جماعة في المسجد يجب أن يصلي معهم. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة لا في حضر ولا في سفر، بل واظب عليها وداوم عليها وما تركها عليه الصلاة والسلام خلف سواك ولو كانوا جماعة المسجد، لماذا بنيت المساجد؟ ما عليه في سفر يصلي جماعة. لا لا لا يروح المسجد الله لا يهينه، ما دام جالس يروح المسجد يصلي فيه. نعم جماعة ما يصلح. هي جماعة ولا يعني ما دام الجمع موجود، الجمع موجود المشكلة، لأن صلى صلاة في غير وقتها، إما الظهر وإما العصر وليس له ذلك، يعني ما عنده عذر يسوغ له بأن يجمع، ما عنده عذر. رأي الجمهور إنه ما يقصر ولا يجمع ما دام يزيد على 4 أيام. يتم على رأي الجمهور، على رأي الجمهور، على رأي الجمهور، وهذا الذي رجحناه. نعم ما في مشكلة يا مساجدي. شوفها قال لي واحد إن استقبلني في جدة يوم الخميس وأنا آتٍ من تبوك، قال والله كان في صدري سؤال لك، لكن لما رأيتك محرم زال السؤال. وش هو؟ قال كنت أسألك عن المسعى، ولما شفتك محرم يعني ما أرى حرج، والله ما عندي مثقال ذرة من حرج في السعي في المسعى الجديد، ما عندي مثقال ذرة. العلماء الذين قالوا على رؤوسنا، والله على رؤوسنا. نعم لكني أقول والله ما عندي مثقال ذرة من الحرج، وإني سعيت وأنا مطمئن طمأنينة كاملة. ليه؟ لأن فيه علماء أفتوا بالعيان، قالوا رأينا الجبل ممتد. أما من قال بأن العبرة بالمرتفع من الجبل، لا، العبرة بالأساس، العبرة بالأساس، وشهد شهود وأعمارهم يعني كبيرة، وما بي إن شاء الله يظلمون أنفسهم، ما فيها مشكلة. هذا السؤال من البث الإسلامي، بفضل الله تعالى تركت المعاصي، ولكن لم أستطع حتى الآن أن أواظب على الطاعات، فأفتر في بعض الأوقات. أولا فأسأل الله عز وجل أن يثبت هذا الإنسان على ترك المعاصي، وأن يثبت على الطاعات، وأن يثيبه وأن يجزيه خيرا. أما المواظبة على الطاعات فأصلا المريض أول ما يصح ما يواظب على الأكل، الأكل عنده صعب لأنه يزال عنده رواسب مرض، هذا بعد عنده رواسب، فهي التي لا تزال تدافع الطاعات. لكن نقول له واظب واستعن واثبت وادع ربك، وستجد إن شاء الله يعني مع كثرة الطاعات التلذذ بالطاعات وكراهية المعاصي. هذا السؤال من غرفة نبض الشباب، توفي أحد أقاربي ولم أستطع الصلاة عليه، فهل تصح صلاتي عليه في المقبرة بعد دفنه؟ ليتك ما تفعل، لأن يفتح علينا باب شر. كل إنسان يأتي إلى القبر ويصلي، إلى القبر ويصلي، إلى القبر ويصلي، هو الأصل بأنه يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد. لكني ما أود بأن يفتح باب يعني يصعب إغلاقه على الناس، وأخشى بأن يتطور الأمر، فهو من باب سد الذرائع، أن الإنسان لو لم يفعل يكون أحسن، من باب سد الذرائع، وإلا في الأصل بأنه يجوز. يقول التبرك في الرسول عليه الصلاة والسلام كان أثناء حياته، فما حكم بعد وفاته؟ ما يجوز بعد وفاته ما يتبرك به البتة، ميت من الأموات صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى ذلك. وحتى حال حياته جعل التبرك مشروع، ما هو ممنوع عليه الصلاة والسلام، فبعد وفاته لا. في الحج الماضي سعيت 6 أشواط بالمسعى القديم وشوط بالمسعى الجديد الذي اختلف المشروعية، فهل سعي ناقص؟ لا، سعي صحيح بمشيئة الله تعالى. هذا السؤال من الكويت، الشفاعة يوم القيامة للرسول صلى الله عليه وسلم فهل يشفع المسلم لأخيه؟ نعم، لأن الشفاعة شفاعة الأنبياء، شفاعة الملائكة، شفاعة أهل الإيمان، فنعم البعض يشفع في الآخر لمن أذن الله له ورضي عن المشفوع له. لابد من شرطين، كثرت الآونة الأخيرة مقولة ليس بعد الكفر ذنب، وهذا يخالف كون جهنم درجات. ليس المراد من هذه المقولة أن ليس هناك ذنب بعد الكفر، لا، لكن المراد بأن أعظم ذنب هو الكفر، وكل ذنب بعد الكفر فهو أهون من إيش؟ هذا المراد. فإلا في الذنب معتبر ويعاقب به الإنسان، وكما أن أهل الجنة درجات فإن أهل النار درجات، فأهل الجنة في درجات عالية وأهل النار في درجات سافلة. فأظن الله أعلم بأن القصد من هذا الكلام أن القصد منه أن أعظم الذنوب الكفر، وكل ذنب بعد الكفر فهو ذنب يعني أخف من ذنب الكفر. تعلمنا بالسنة هو ليس بحرام، يعني ليس بحرام أن يفعل ذلك، لكن نقول له هذا ليس من السنة ولم يفعله السلف. أقول حنا نقول له السنة بس، نقول هذه السنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعلها فلا حرج عليه، فلا حرج عليه، لأن لو قلنا له لا حرج راح الناس كلها، فهذا ليس من السنة، ليس من السنة. فنحن نقول له لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أحد من السلف، فإن وافق على قولك وإلا فلا عليه إن شاء الله. أنت غلط عنا، قلنا أخذنا هذا مفصلا وقلنا إذا خرج من بلده بعد حلول وقت الأولى فيجمع، ما هم بلده من بلد السفر، إذا يعني خرج للسفر بعد حلول وقت الأولى فيجمع الثانية إلى الأولى، وإذا خرج قبل حلول الأولى فيجمع الأولى مع الثانية، وهذا هو الأسهل على الناس. وصلنا هذا. عمرة الإسلام يجزي عنها في حج قران، في حج إذا جاء الإنسان بتمتع أجزأت العمرة عن عمرة الإسلام، إذا جاء بها مع القران أجزأت، إذا جاء بها مفردة أجزأت مشيئة الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Thank you. سمع الله لمن حمده Allah'a emanet olun. ذكر الله.